وقد بدأت الآثار الخبيثة للثورات الماسونية في البلاد الإسلامية العربية تظهر. ومن الآثار الخبيثة لتلك الثورة الماسونية في اليمن ما وقع من السلاء الحوثيين الروافض على صنعاء، على العاصمة، فقد صارت اليمن في قبضة الشيعة. فبينما يجد المصريون في مشروعهم الحضاري العظيم بحفر قناة السويس الثانية، يقف الحوثيون من الروافض مع إيران وحزب الله، لأن الحوثيين فرع حزب الله في اليمن، هذا ما لا خلاف عليه. فيقف الروافض عند باب المندب وفي جنوب البحر الأحمر ليفسدوا ما يتم في الشمال. فبينما يتحفز المصريون من أجل إتمام هذا المشروع العظيم، يخرج بمباركة صليبية صهيونية أولئك الروافض ليستحوذوا على الأمر في اليمن، ثم لا يؤمن بعد على أرض الحرمين، لأن الروافض أضروا على دين الإسلام وعلى أهل السنة من اليهود والنصارى، وتاريخهم مليء بالخيانات، والإخوان المفلسون المجرمون هم الذين هونوا على أهل السنة ما عليه الروافض من العقائد الباطلة الفاسدة الكفرية والأعمال المشينة المخزية. فإنهم دعوا إلى التقارب كما هو معلوم، حتى إن شيخهم الضال يوسف القرضاوي يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف بسيط. وهذا الجاهل لا يعلم أن بسيط بمعنى مبسوط، إذن هو خلاف عظيم، وهو يريد الضد، يريد أنه خلاف قليل. يقول يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص بعض الشيء، هذا خلاف يسير. من قال إن القرآن ينقص شكلة، ينقص حرفا، فهو كافر خارج من ملة الإسلام قولا واحدا، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم بلا شذوذ. ومع ذلك فهذا الضال المنحرف يقول الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير. يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص بعض الشيء، هم يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب لا بنقصانه فقط، يقولون بكفر الصحابة جميعا إلا ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، يقولون بوقوع عائشة في الفاحشة، يقولون إن أمهات المؤمنين لسن بزوجات للنبي الأمين وإنما هن من السراري تسرى بهن رسول الله، يقولون إن الأمين قد خان، يعنون جبريل، يقولون إنه كان نازلا بالوحي إلى علي فخان الأمانة وذهب بالوحي إلى محمد، وما مصلحة جبريل فيها؟ ثم كيف يسكت عنه ربنا تبارك وتعالى ولا يصحح هذه الخيانة؟ هؤلاء قوم لا عقل عندهم ولا دين، وهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. فمن أجل الثورات الماسونية الصهيوصليبية بالمباركة القطرية والتركية والإخوانية ذهبت اليمن، ولن تذهب وحدها، فهذا نصل من خنجر مسموم في ظهر بلاد الحرمين، سينازعون على الحدود الجنوبية وسيتمددون إلى الشمال، وتقع المملكة بين هؤلاء المجرمين في الجنوب وبين إخوانهم من المجرمين في الشمال الشرقي، تماما كما يحدث في مصر من إخوان الشياطين وأتباعهم وأشياعهم من الإنس والجن، عليهم من الله ما يستحقونه. فالآن خطر الروافض الحوثيين يهدد الأمن القومي المصري في الصميم، لأنهم في جنوب البحر الأحمر عند باب المندب. فإذا ما وقعت القرصنة على السفن العابرة، فلا القناة القديمة فضلا عن القناة الجديدة ستجدي شيئا. أي عبث هذا؟ ثم إننا مهددون أيضا من الإخوان المسلمين في الحدود الغربية لمصر، عندما يأتي أولئك المجرمون من ذلك التنظيم البائس الأمريكي في هويته ونشأته المدعو بداعش، أولئك المجرمون الذباحون، ومن لف لفهم من الإخوان المسلمين وساندهم من التكفيريين يتسللون من الحدود الغربية لتهديد مصر من حدودها الغربية، مع ما يقع للهوى الإخواني في الجنوب من دولة السودان الشقيق، ثم ما هنالك من التكفيريين في الشمال الشرقي من المجرمين الحماسيين والإخوانيين المجرمين والتكفيريين الهالكين، فتقع مصر بين هذه الأخطار المحدقة، ويزيد على ذلك تخريبهم في الداخل، يخربون العقول بما يبثونه من السموم في قنواتهم الكريهة البغيضة المنحرفة التي تحاول أن تصرف المسلمين عن الحق المبين وتبث الفرقة بنوازعها بين المؤمنين، مع التخريب الذي يقع ماديا من أجل انهيار الدولة المصرية. ويحكم أيها الحمقى، فيكون ماذا؟ ألا تنظرون إلى ليبيا؟ خراب ودمار وقتل وعار وشنار واستجلاب للأجنبي من أجل أن يستلب الثروات النفطية وما أشبه، فلا أمن ولا أمان ولا إقامة ولا راحة، وإنما هو الخطر يتهدد الحياة، يتهدد الوجود. ما الذي استفادوه؟ لا شيء، كانت خدعة فوقعوا في حبائلها، وكذا المصريون لما حركهم الإخوان المجرمون وشيوخ الضلالة عليهم من الله ما يستحقون، فخرجت القاعدة الشعبية المصرية لا تدري ما تصنع، لكن الله عز وجل سلم، لم ينفع فيهم ناصح ولا نذير، ولكن الله سلم، ومع ذلك يعيدون الكرة مرة بعد مرة. هذا كله مع تهديد الأمن المصري القومي المائي بسدود النهضة في أثيوبيا، واليهود هنالك موجودون يمولون وينفذون. ماذا تنتظرون أيها المصريون؟ تنتظرون الذبح؟ تنتظرون الإبادة؟ لما لا تفيقون؟ لما لا يأخذ الواحد منكم على يد كل منحرف ضال من الإخوان وأتباعهم وأشياعهم من الحمقى الهلكى الذين يريدون أن يخرقوا السفينة ليغرقوا أهلها؟ وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. أفيقوا أيها المصريون قبل أن تفيقوا على ما يقع في ليبيا وعلى ما يقع في سوريا، وقد حركه الإخوان المجرمون، يريدون مشروعا يسمى بالخلافة الإسلامية. فاليوم خلافة علمانية، خلافة صهيونية، خلافة صليبية. ضاعت الأخلاق ومحى الدين أوكاد، وصار الناس في أمر مريض، وانعدم الانتماء والولاء، فكان ماذا؟ ومع ذلك يحاولون، لأن هؤلاء الغربان والبوم لا يحيون إلا على الأطلال وفي الخرائب، عليهم من الله ما يستحقون.